ذكرنا أن السنة وردت بسماع الأموات الذين دفنوا في قليب بدر، وكذلك بسماع الميت إذا انصرف عنه أصحابه بعد دفنه أنه يسمع قرع نعاله. وكذلك ذكر ابن القيم في كتاب الروح أن الرجل إذا مر بقبر أخيه يعرفه في الدنيا فسلم عليه فإنه يرد عليه السلام، صححه ابن عبد البر وسكت عنه ابن القيم في كتاب الروح. فالله أعلم، الله أعلم. لكن لا ليس هناك ما يمنع من سماع الأموات كما ذكر ذلك كثير من العلماء. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.